بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 21 في ليلة السبت 10 من ربيع الأول 1422 هجرية، الموافق 2 من يونيو 2000، بكرة 2، ليلة السبت 2 من يونيو 2001 ميلادي. نستكمل أحبتي في الله الحديث عن فرائض الصلاة وسننه. كنا قد تحدثنا عن تكبيرة الإحرام وعن دعاء الاستفتاح. تكبيرة الإحرام كفرض، ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، أدعية الاستفتاح سنة. ثم انتقلنا للحديث عن الفرض الثاني وهو قراءة الفاتحة، واستعرضنا أقوال الفقهاء في قراءة الفاتحة، وقلنا إن المتفق عليه أننا نقرأ الفاتحة في الصلاة السرية الظهر والعصر، وفي الثالثة من صلاة المغرب، والثالثة والرابعة من صلاة العشاء، وكذلك إذا صلى الإنسان منفردا أو صلى ركعتي السنة وحده يقرأ الفاتحة. والخلاف إنما هو في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، أي إذا قرأ الإمام الفاتحة جهرا هل يقرأ المأموم بعده أم لا يقرأ. وانتهينا إلى أن الصواب والسنة عدم سكوت الإمام إذا قرأ الفاتحة حتى يقرأ المأمومون، هذا غير صحيح، لا دليل عليه، لأنه لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكان الصحابة رضي الله عنهم سألوه كما سألوه في سكوته بين التكبير والقراءة. قالوا له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكوتك بين التكبير والقراءة، أي بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، ما تقول فيه؟ قال: أقول كذا وكذا، اللي هي أدعية الاستفتاح. فلو كان صلى الله عليه وسلم يسكت ليترك الفرصة للمأمومين أن يقرأوا الفاتحة لأثر ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ولكان الصحابة سألوه، لكنهم لم يسألوه، فمعنى ذلك أنه لم يسكت، لأنهم كانوا سيقولون له: سكوتك بعد قراءتك الفاتحة وقبل قراءة السورة ماذا تقول فيه، حتى يتعلم منه من يصلي إماما، لأن الصلاة كلها عبارة عن قراءة قرآن، تسبيح، أدعية، ذكر. فكون الإنسان يسكت مدة معينة ما يقول في هذه المدة، كانوا يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي مذهب الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة أنه لا يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة، ويستمع المأمومون لقراءة الإمام في سورة الفاتحة ثم لقراءة السورة. مذهب الشافعية فقط يقولون: أيها الإمام، اسكت بعد قراءتك الفاتحة. لماذا؟ لتعطي المأمومين فرصة لقراءة الفاتحة. الأدلة على قراءة الفاتحة ثابتة والكل معترف بها: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا دليل على أن قراءة الإمام تعتبر قراءة للمأموم، وبالتالي لا داعي لأن يقرأ المأموم. بل قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد، قال: لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سكت بعد الفاتحة ليترك الفرصة للمأمومين لقراءة الفاتحة، هذا لم يثبت في السنة. فلما بنستعرض أحيانا مذاهب الفقهاء بنصل في النهاية إلى الرأي الصواب والصحيح. الصواب والصحيح أن لا يسكت الإمام ولا يقرأ المأمومون أثناء قراءة الإمام، لأن الإمام لو قرأ السورة بعد الفاتحة، وده بداية حديثنا اليوم، ثم أنت أيها المأموم أخذت تقرأ في الفاتحة، أنت استمعت إلى قراءة الإمام في الفاتحة، استماعك إلى قراءة الإمام يعتبر كأنك تقرأ معه، يبقى قراءة الإمام قراءة لك. عندما يقرأ الإمام السورة أنت بين أمرين، إما أن تستمع للسورة وإما أن تقرأ الفاتحة مرة أخرى. استماعك إلى السورة هذا هو الأولى وهو الثابت، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قراءتك الفتحة إيه لازمتها؟ هتقول لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. نقول لك: أنت قرأت عندما استمعت إلى أم الكتاب من الإمام كأنك قرأت الفاتحة، فلماذا تعيدها؟ هل الإنسان منا لو قرأ الفاتحة مرة يعيدها كمان مرة في الصلاة؟ دي تعتبر زيادة قولية ويترتب عليها سجود للسهو. إذا لا داعي لقراءتك خلف الإمام أثناء قراءة الإمام. لكن لو الإمام مذهب شافعي ويعني استمر على هذا المذهب وقال: لا أنا هستمر على مذهب الشافعية وأسكت لكي أعطيك الفرصة لتقرأ، ماذا تفعل أنت؟ وجدت إماما يسكت بعد قراءة الفاتحة، أنت تعمل إيه يا مأموم؟ اقرأ الفاتحة في سرك، اقرأ الفاتحة في سرك. لا تقل إنه مخطئ، لا، هو اجتهادي وهو مصيب، لكنه سكت، إذا عليك أن تقرأ الفاتحة. إذا لم يسكت خلاص أنت كمان بتستمع إلى قراءة السورة. بدليل أيضا، أنت لو دخلت ووجدت الإمام راكعا في ركعة من ركعات الصلاة وكبرت تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم تكبيرة الوضوء الله أكبر، وأدركته وهو راكع، تحسب لك الركعة ولا لا؟ تحسب لك الركعة. وما دامت حسبت لك الركعة مع أنك لم تقرأ لا فاتحة ولا سورة ولا دعاء استفتاح ولا غير، يبقى حسبت لك الركعة مع أنك لم تقرأ الفاتحة. فكذلك إذا أدركت الإمام وهو يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة لا تقرأ أنت لا فاتحة ولا سورة. وكما نبهنا، لأن في مكروهات هتأتي بالنسبة للصلاة، أشياء مكروهة، الذي يردد الكلمات خلف الإمام، إمام صوته حل فهو يردد خلفه ما يقرأ، أو يقول الحمد لله رب العالمين، المأموم يقول الحمد لك يا رب، الرحمن الرحيم يقول ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب، إياك نعبد وإياك نستعين، استعنت بك يا رب. كل هذا كلام خارج عن الصلاة ومكروه، ولا داعي لأن تقوله ولا تأتي به. تناجي ربك في الصلاة، تستمع لما يقول الإمام وتتخيل نفسك والله تعالى يناجيه وأنت تقرأ أو تستمع لآيات سورة الفاتحة. طبعا قبل قراءة سورة الفاتحة، ما الذي بعد دعاء الاستفتاح وقبل قراءة سورة الفاتحة ماذا نقول؟ الاستعاذة، نستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أحيانا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الهمز والنفخ والنفث. وكان أحيانا يقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الاستعاذة نقولها جهرا ولا سرا؟ سرا، ما تعليش صوتك بالاستعاذة، يبقى في سرك تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعد الاستعاذة، يبقى الاستعاذة سنة لكن نقولها سرا، بعد الاستعاذة البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، نقولها سرا ولا جهرا؟ الأئمة الثلاثة أيضا، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، على أن البسملة تقال سرا، تقولها في السر، يعني تبدأ تجهر بالحمد لله رب العالمين. ولهم أدلة هأذكر بعضها الآن. الإمام الشافعي فقط يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يعني في بعض الأئمة نستمع إليهم بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام يسكت السكوت اللي هو يقول فيه دعاء الاستفتاح، يقول جهرا يعني بصوت عالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يبقى جهرا بالبسملة. أدلتهم في هذا أن بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة في المصحف، لو فتحنا أي مصحف نجد بسم الله الرحمن الرحيم ومكتوب عليها رقم 1 يعني الآية الأولى. قالوا اتفق الصحابة على أن لا يثبتوا في المصحف إلا ما كان منه، ما يكتبوش في المصحف إلا ما كان من المصحف. فمعنى وجود بسم الله الرحمن الرحيم في المصحف، مصحف سيدنا عثمان بالرسم العثماني ومكتوب بقبالتها 1، يبقى معناها انها آية من سورة الفاتحة. بقية الأئمة الثلاثة الحنفية والملكية والحنبلة قالوا ليست آية من سورة الفاتحة لكنها بعض آية من سورة النمل، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنما آية سورة الفاتحة هي ليست آية. طب مكتوب قبلتها رقم 1، قالوا هي 7 آيات، إذا لم نحسب بسم الله الرحمن الرحيم آية فالآية الأخيرة تنقسم آيتين من أول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أدي آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أدي آية أخرى. فهم متفقون جميعا على ان سورة الفتحة 7 آيات. الخلاف في البسملة، هل هي آية من سورة الفتحة او ليست آية؟ ادلة الائمة الثلاثة على انها ليست آية الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، والتي رواها الامام مسلم في صحيحه، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، حجة اللي قال من الأئمة انه لا يجهر بالبسملة. عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، يبقى 3 من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لم أسمع أحدا منهم يقرأ آية بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يستفتحون، يستفتحون يعني يبدأون صلاتهم بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، يعني قبل قراءة السورة، يعني لم يسمع منهم رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الخلفاء الثلاثة وعن جميع الصحابة أنهم لم يقرأوا بالنسبة لهذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم جهرا. قال الإمام النووي وهو إمام شافعي استدل بهذا الحديث من لا يرى البسملة من الفاتحة ومن يراها منها ويقول لا يجهر. الذي يرى ان البسملة من الفاتحة يقول ايه؟ يقولها سرا يعني لا يجهر بها. مذهب الشافعي انها آية من سورة الفاتحة ويجهر بها. الجهر بها ورد في بعض الاحاديث، لكن هذه الاحاديث ليست متفق عليها، يعني فيها نوع من الايه؟ الضعف، نوع من الضعف. في باب ما يجمع صفة الصلاة وما يستفتح به برضو في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير الله أكبر ليها تكبيرة الإحرام والقراءة بالحمد لله رب العالم. ما يقول بعد التكبير في فتح الباري من على شرح صحيح الإمام البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يبقى برضو البداية الحمد لله رب العالمين. مسألة هنا ابن حجر اللي هو صاحب فتح الباري على صحيح البخاري المسمى فتح الباري شرح صحيح البخاري يقول أن مذهب شافعي يتعين، ودي كلمة فقهية معناها يتعين يعني يجب يلزم على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم لئلا يوقعه في ارتكاب النهي حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام، لأنهم يوجبون يلزمون الإمام والمأموم بقراءة الفاتحة. لكن أنا لما قرأت هذا الكلام ونقلته أقول أين الدليل؟ لا بد من دليل، لأن هذه المسألة أيضا مسألة الدليل. الأصل أننا نتبع الدليل، نبحث عن الدليل ونتبعه حتى لو خالف هوانا أو رغباتنا، لا نتعصب لهوانا، لأن الهوى اتباع الهوى يا أحباب يصد عن الحق، لا يصد الإنسان عن الحق إلا اتباع هواه. فعندما يتبع الهوى يبقى هذا الهوى يكون صادا له عن اتباع السبيل والدليل، حتى إذا ما جاءه الدليل بعد ذلك يحاول أن يؤول أو يفسر هذا الدليل. لكن الأصل أن نحن نتبع الدليل، يعني ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد عن كثير من الأئمة رضي الله عنهم قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وبالتالي نتبع الحديث الصحيح أو ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتبع الهوى. بل إنه في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يبقى الهوى هو الذي يتبع الدليل الذي أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس العكس. إنما أنا يبقى لي هوى في مسألة ما أو في موضوع ما ثم أحاول أن أبحث عن الأدلة في هذه المسألة نقول لا. ودي بس حبيت واللبيب بالإشارة يفهموا، يعني أنبه على هذه النقطة إجمالا دون دخول في تفاصيل حتى يكون هذا إجابة عما يستفتى، يعني يستفتى أو نستفسر، بعضنا يستفسر عن حكم الاحتفال بكذا أو كذا. نقول الأصل إذا ثبت الدليل نحن مع الدليل، إذا لم يثبت ذلك بدليل فلا نتبع الهوى. هذا بالنسبة للاستعاذة ثم البسملة ثم قراءة الفاتحة. بعد ما نقرأ الفاتحة يبقى يأتي في نهاية السورة ولا الضالين، يأتي إيه؟ التأمين. كان صلى الله عليه وسلم وجهر الإمام بالتأمين في قوله آمين، كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين. وكلمة آمين معناها إيه؟ اسم فعل أمر، يعني إيه؟ استجب يا رب. يعني معنى كلمة آمين يعني استجب يا رب. فلو أننا ندعو اللهم اغفر لنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اللهم، ونقول آمين، معناها استجب يا رب. نخلي بالنا أن من مدش كثيرا كما يحصل، كما قلنا في تكبيرة الإحرام والتسليم، من مدش كثيرا في كلمة آمين ولا نقولها آمين، يعني من شددش الميم، لأن لو قلنا في نهاية الفاتحة ده دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لو قلنا آمين يبقى احنا متبعين لدول والعياذ بالله. لكن آمين يعني استجب يا رب في هدايتنا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، لا صراط من غضبت عليهم ولا من ضلوا ولم يهتدوا. يبقى آمين، لا نطيل في كلمة أو في حرف الهمزة والمدة، نقول آمين، لا يكفي آمين آمين. لكن احنا يعني معظم الناس كمأمومين تعودوا على الإطالة فيه. آمين يجهر بها صلى الله عليه وسلم، يمد بها صوته ويجهر بها. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين. وفي لفظ إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. خلي بالكم بقى من مسألة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى يجي ناس لما يسمع الإمام يقول ولا الضالين هو بيعمل إيه؟ بيقول إيه؟ بعض الناس يقول إيه؟ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، مش كده؟ يجي مدخلها في النص. طب ما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هو بالنص هو إذا وافق تأمين المأموم تأمين الإمام وتأمين الملائكة في السماء الثلاثة جم متوافقين غفر له ما تقدم من ذنبه، يبقى احنا مش محتاجين ان احنا ندخل شيء في الصلاة ليس منه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. يعني اليهود بتحسد المسلمين على أمرين، على السلام، السلام عليكم اللي في آخر الصلاة في نهاية الصلاة اللي هي تحليلها التسليم، وعلى كلمة آمين لأننا إذا قلناها وقالها الإمام وقالتها الملائكة في السماء ووافق ذلك كله، يعني اتفقنا في إن ساعة الإمام ما يقول آمين، لأنه في بعض الأئمة يمكن ما يجهرش بآمين، يعني هو الإمام يقول ولا الضالين وما يقولش آمين، لا الإمام يقول آمين ونحن نقول معه آمين ونجهر بها، نجهر بها حتى يوافق جهرنا جهر الإمام مع إن شاء الله تأمين الملائكة، فيغفر الله تعالى لنا أجمعين بفضل آمين. بعد قراءة الفاتحة كان صلى الله عليه وسلم يبتدي في قراءة السورة، فمن السنة للمصلي أن يقرأ شيئا من القرآن، يقرأ سورة أو ما تيسر من آيات القرآن أو بعض آية إذا كانت الآية كبيرة بعد قراءة الفاتحة في إيه؟ في ركعتي الصبح وفي صلاة الظهر بعد الفتح الأولى والثانية من صلاة الظهر والأولى والثانية من صلاة العصر والمغرب والعشاء. لكن الركعة الثالثة من المغرب والركعة الثالثة والرابعة من العشاء لا نقرأ فيهما سوى الفاتحة. في جميع ركعات النافلة نقرأ الفاتحة وسورة. في جميع ركعات النافلة كما يحصل مثلا في ركعتي السنة بعد المغرب بعد العشاء، ركعتي الشفع كل دي نقرأ الفاتحة وسورة، ركعة الفتح الوتر الفاتحة وسورة سواء كانت قل هو الله واحد أو المعوذتين مع قل هو الله واحد. لو صلينا صلاة النافلة في البعض ممكن يجوز أن يصلي أربع ركعات قبل الظهر، يصليهم اثنين اثنين أو يصليهم أربعة. لو صليتهم أربعة متصلة كصلاة الظهر يبقى تقرأ في كل ركعة من الركعات الأربع الفتحة وسورة، الفتحة وسورة في الأولى والثانية وكذلك في الثالثة والرابعة. فصلاة النافلة كلها يكون فيها الفتحة وسورة، إنما في صلاة الفرض نقرأ في الأولى والثانية فقط سورة بعد الفتحة. كان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يطيل القراءة أحيانا، يطول قراءة السورة، أصل الفتحة ما فيهاش تطويل. السنة في الفاتحة كما سبق في اللقاء السابق أن نقرأ كل آية ونقف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يبقى نقرأ كل آية ونقف على رأس الآية كما هو السنة، إنما يبقى دي ما فيهاش تطويل، إنما التطويل في قراءة السورة، يعني معناها نقرأ سورة طويلة أو نقرأ آيات كثيرة كان هذا أحيانا ويخففها تارة أخرى ربما من أجل بكاء طفل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ودي فايدة الصلاة في جماعة إن الإمام في صلاة الجماعة من أما فليخفف. ليه؟ لأن في المأمومين ذوي الحاجة وذوي المصالح وهم يريدون أن يحصلوا على ثواب الجماعة، فلا داعي للتطويل. إنما التطويل ودي ناحية احنا نبهنا إليه يمكن في شهر رمضان الماضي، ما كان بعض الأخوات يصطحبن أطفال معهن والأطفال تبكي أو تتشاجر أو تعمل أصوات، فلو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم خفف القراءة تارة من أجل بكاء طفل، لأنه سمع بكاء الطفل أمها تتلهف عليه. لو حصل هذا في صلاة الفرض سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أن يخفف. إنما يحصل في صلاة التراويح، يبقى الشيخ كان بيقرأ بينا ربع في كل ركعة، ربع قرآن، علشان يقرأ في الثمان ركعات ثمان تربع، يعني جزء قرآن. لو أن الشيخ في أول الربع ولا في نصه سمع بكاء طفل وقال إذا أخفف الصلاة من أجل أم هذا الطفل أو من أجل هذا الطفل، يبقى ده سنة، لأن دي صلاة نافلة، والنافلة احنا بنصليها في المسجد هنا في رمضان في التراويح علشان نقرأ ونستمع إلى جزء القرآن. لكن المرأة التي اصطحبت الطفل أو الأخت التي اصطحبت طفلها معها لها أن تصلي في بيتها، ولها أن تخرج من الصلاة وتأخذ طفلها تسكته ولا ترضعه ولا غيره. إنما ليس من أجل بكاء طفل نحن نخفف الصلاة، خاصة في صلاة التراويح. إخواننا يبدو أنهم عقدوا يعني القران برضو، يعني ندعو للعاقدين بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، قولوا آمين. كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة، قراءة السورة في صلاة الصبح والظهر، ويتوسط في العصر والعشاء، وأحيانا في المغرب صلى بالأعراف في ركعتين. سورة الأعراف طويلة، صلى بها في المغرب صلى الله عليه وسلم، ومرة صلى بقرأ سورة الطور، ومرة قرأ سورة المرسلات. هل معنى هذا أنه تأتي الناس تصلي بالأعراف؟ لا، لو كان فيه يعني لو صلينا بها مرة دليل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى بها، لكن العادة أن الناس تخفف القراءة في صلاة المغرب، تتوسط في العصر والعشاء، تطيل في الصبح والظهر. كان من هذه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة. أني سورة كاملة؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، والضحى، ألم نشرح، يبقى تقرأ السورة كاملة، لا نقسمها على نصفين، وقد يقرأها في ركعتين. يعني مثلا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، حتى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، الله أكبر. ونيجي في الركعة الثانية نقرأ من أول إيه؟ إن الأبرار لفي نعيم. يبقى يجوز إذا كانت السورة طويلة نوعا ما، سورة الغاشية أولها أتاك حديث الغاشية، وفي الركعة الثانية أفلا ينظرون إلى الإبل، يبقى نقسمها على ركعتين. هذا من سنته صلى الله عليه وسلم. في صلاة الفرض لا نقرأ سورتين معا، خلي بالكم يا أحباب، في صلاة الفرض لا نقرأ مثلا والضحى والليل ثم ألم نشرح لك صدر، إنما نقرأ والضحى والليل في سورة، ثم في الركعة الثانية يعني في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية نقرأ ألم نشرح لك صدر. لكن في صلاة النافلة يجوز أن نقرأ سورتين وثلاث وأربع، كما يحصل في صلاة التراويح. في صلاة التراويح في الجزء الأخير من القرآن قد يقرأ الإمام ثلاثة واربعة وخمس وست سور في الركعة الواحدة. لماذا؟ لأنه يريد أن ينهي ختمة القرآن أو جزء القرآن الأخير. كذلك من السنة أنك تتعايش مع القرآن الذي تستمع إليه أو تقرأ، فإذا ما مرت آية فيها رحمة أو فيها جنة اسأل الله تعالى من رحمته واسأله من جنته، اسأله ان ربنا دخلك الجنة. مررت بآية فيها عذاب او الامام قرأ آية فيها عذاب جهنم او عذاب النار، استعذ بالله من هذا العذاب في سرك. يعني انت في سرك ستقول اعوذ بالله، اللهم انا نسألك الجنة، وانت بتستمع لهذه الآية، لأن كان من سنته صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته، آية فيها عذاب استعاذ بالله تعالى من هذا العذاب. كذلك إذا استمعنا إلى بعض الآيات التي تتلى عليك والله تعالى كأنه يسأله، مثلا في نهاية سورة التين والتين والزيتون يقول ربنا أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ماذا نقول نحن؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. يبقى تقولها في سرك، بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. فسبح باسم ربك العظيم، ها؟ سبحان ربي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. في أواخر سورة البقرة كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يستمعون إلى الدعاء من أول، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، حتى نهاية السورة يقولون آمين. يبقى برضو فيها إيه؟ فيها معايشة للآيات التي نستمع إليها. قرأ صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على الصحابة، الرحمن وعلم القرآن، خاصة في آيات التي تكررت في السورة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كان الصحابة سكتين. قال لهم أي النبي صلى الله عليه وسلم، قرأتها على الجن فكانوا أحسن جوابا منكم. ده أنا قرأت السورة على الجن كانوا أحسن منكم جوابا. قالوا ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. فبأي آلاء ربكما، آلاء نعم وخيرات، تكذبان يا معشر الإنس والجن؟ الجن قالوا ايه؟ ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. طب انتوا يا جماعة يا مسلمين يا صحابة ما قلتوش حاجة ليه؟ فعندما نستمع لمثل هذه الآيات نردد معها في سرنا، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. كذلك مثلا في سورة الواقعة، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونها أم نحن الزارعون؟ احنا بنستمع ونسكت، لكن قل في سرك ايه؟ حاشا لله، بل انتم الزارعون. ربنا بيسألك وانت اللي بتزرع ولا احنا؟ قل لا، حاشا لله، بل انتم الزارعون. افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ حاشا لله، لا اله الا انت، بل انتم المنزلون. افرأيتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، حاشا لله، لا إله إلا أنت، بل أنتم المنشئون. هذا ما يتعلق بسورة السورة التي تقرأ بعد الفاتحة. كما يستحب كما هي السنة أن تكون القراءة في الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، إلا في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة تكون الركعة الثانية أطول. لذلك مثلا من السنة قراءة ايه من ضمن يوم الجمعة؟ سنة الامام يقرأ ايه في الصلاة؟ سبح اسم ربك الاعلى في السورة في الركعة الاولى، وفي الركعة الثانية هل اتاك حديث الغاشية؟ ايهما اطول؟ هل اتاك حديث الغاشية؟ يبقى ده العكس اهو. طب ولماذا؟ لماذا كانت القراءة في الركعة الثانية من سورة الجمعة من يوم الجمعة اطول؟ علشان لو واحد جاي متأخر ويدرك الركعة الثانية، فلو أدركها يبقى صلى ركعة، ويقوم يجيب كم ركعة، يبقى صلى صلاة الجمعة. إنما احنا بنجد كثير من الناس تمشي على المعتاد إنه يقصر الركعة الثانية عن الركعة الأولى، وبالتالي يقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد إذا جاء نصر الله والفتح، ويعني هذه بتكون مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يعرف الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السرية؟ يقرأ في الصلاة السرية لأن الكل بيقرأ، كانوا يعرفون ذلك من إيه؟ من اضطراب لحييه. يعني لو هو النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة وبيصلي، يبقى الناس اللي في الصف الأول على يمينه أو على يساره إذا نظروا إلى اللحية وجدوها إيه؟ تتحرك، وتحركها دليل على القراءة. قالوا وربما أسمعهم السورة، ربما يعني قليلا يسمعهم السورة عشان يبين لهم انه ايه؟ انه بيقرأ، لانه المعلم صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعنى هذا إيه؟ انه في الصلاة الجهرية نجهر بالقراءة، في الصلاة السرية نسر بالقراءة. وده بقى يخلينا نتكلم في جزئية حد السر والجهر. يعني ايه حد السر؟ يعني اقل السر واعلاه، واقل الجهر واعلاه. اقل شيء في السر ايه؟ الاول تحريك اللسان والشفتين. لا بد في القراءة من تحريك اللسان والشفتين. يعني لو جربنا سويا ان نقرأ الحمد لله رب العالمين، هنقرأها ونحن مطبقون للشفاه، يعني أفلين بقنا ونقول الحمد لله رب العالمين. ينفع ده في الصلاة؟ ما ينفعش في الصلاة في البق وأقول ربنا رب قلوب وأقرأ بقلبي أجري القراءة على قلبي، ما ينفعش. إنما إيه اللي ينفع البداية؟ أن أنا أحرك اللسان والشفتين. يبقى هنقول سويا الحمد لله رب العالمين، بس بشرط ما تسمعش نفسك. كل واحد يجرب معي، هقول الحمد لله رب العالمين، ما تسمعش نفسك. قلتم؟ طب انا شفت معظم الشفاه مقفوله ما قلتوش، ها؟ لا جربوا، جرب قول الحمد لله رب العالمين، حرك لسانك وشفتيك دون ان تسمع نفسك. ما قلتش يا دكتور؟ ما شفتش لسانك وشفتيك بيتحرك؟ خلاص استاذ حامد قلت ولا اكتفينا بالمركز الثقافي؟ طيب يبقى اقل شيء في السر انك تقول بسم الله الرحمن الرحيم في سرك، الحمد لله رب العالمين في سرك، دون ان تسمع نفسك. طب سمع نفسك بس، ما تسمعش اللي جنبك. يعني هتقول الحمد لله رب العالمين تسمع ودانك واللي جنبك ما يسمعش. لو سمعك يبقى يتبيزك كده يقول لك انا سمعت، انا قلت اهو سمعتوني. يبقى الحمد لله رب العالمين اعلى حاجة في السر انك تسمع نفسك واللي جنبك ما يسمعكش، اللي جنبك ما يسمعكش. خلي بالنا من هذا الكلام ليه؟ لان احنا معظمنا في القراءة انا بقى واقف وعارف اللي جنبي ارى ايه، واللي على شمالي ولا على يميني ارى ايه. هذا الذي استمع اليك اللي هو جنبك بقى صلاة جهرية. يعني لو سمع كمن بجوارك يبقى ده اقل شيء في الجهرة، اقل شيء في الجهر انك تسمع مين اللي جنبك. يبقى دلوقتي لو سمعت اللي جنبك بقت صلاة جهرية. يبقى كنا في صلاة الظهر والعصر وانت سمعت اللي جنبك واللي جنبك سمعك، بقت صلاة جهرية، ما بقتش صلاة سرية. كل واحد له طريقة في القراءة، وكل واحد حافظ ايات او صور معينة، وكل واحد حافظ ادعية معينة في السجود وفي الركوع وغيره. فلو كل واحد سمع اللي جنبه يترتب عليه ايه؟ تشويش على المصلين، كل يشوش على اخيه المسلم اللي بجنبه. انما احنا عاوزين نتعود رجالا ونساء، لان خاصة برضو السيدات فوق او بيبقى صوتهم احيانا عالي شوية، ومن الوحدة تقرأ تقوم اللي جنبيها تسمع. يبقى انا في الصلاة السرية لا اسمع من بجوار، لو سمعك يبقى صلاة بقت اقل الجهر، اقل الجهر اسمع اللي جنبي. يبقى لو انا هصلي انا واحد جينا متأخرين ما صليناش المغرب او ما صليناش العشاء، هنصلي العشاء احنا الاثنين، يبقى انا اقرأ على قدر ما ايه؟ اسمع اللي جنبي بس. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اسمعه هو. طب لو بقى حسيت ان اللي ورايا بقى ثلاثة اربعة وانا تقدمت للامام، ابتدي اعلي صوتي شوية، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اسمع اللي صف اللي ورايا. طب بقى صفين وثلاثة، حاول علي صوت شوية. يبقى الجهر أدناه أقله أسمع اللي جنبي، وأعلى حاجة في الجهر لا حد له أسمع إن شاء الله المسجد كله ما دمت بقى إيه؟ بأقرأ في صلاة جهرية. عشان كده لما الميكروفون مثلا والإمام بيقرأ في الميكروفون يبقى بيسمع الناس. طب ولو زي ما قلنا المرة اللي فاتت الكهرباء أو الميكروفون قطع، يبقى هو بيحاول أن يرفع من صوته ليسمع المأمومين. هذا الصوت. يبقى نتنبه لهذه المسألة، مسألة السر والجهر. السر أقله أن تسمع، أن تحرك لسانك وشفتيك فقط. أعلى السر سمع نفسك. أقل الجهر، أقله أقل الجهر تسمع اللي جنبك، وأعلاه لا حد له. لا حد له يعني معناها انه بحسب العدد اللي بيصلي وراه. بعد قراءة السورة هنبتدي ندخل في ايه؟ في الركوع. في الركوع كان صلى الله عليه وسلم بعد ان يقرأ السورة يسكت بقدر ما يتراد اليه نفسه، يعني ياخذ نفسه، ثم يكبر ويهوي للركوع. عند التكبير للركوع الله أكبر من السنة رفع الأيدي، الثابت في السنة أن ترفع الأيدي أيضا في مواطن. إحنا أول مرة رفعنا الأيدي فين؟ في تكبيرة الإحرام. ثاني مرة هنرفعها عند بداية الركوع، يبقى عند بداية الركوع. وثالث مرة بعد ما نرفع من الركوع نرفع إيدين. رابع مرة عند القيام من ركعتين، يعني بعد التشهد الوسطاني الأولاني وقايم للركعة الثالثة في المغرب أو الثالثة والرابعة في الظهر أو العصر أو العشاء أرفع يدي. رفع الأيدي قلنا فيه الصفات اللي قلناها في المرة اللي فاتت، الهيئة الأولى أن تكون الإبهام من اليد اليمنى واليسرى، الصبعين الكبار عند شحمتي الأذن. الهيئة الثانية قبالة الكتفين، إما متجهتين للقبلة أو قبالة الكتفين وظهور الأيدي إلى السماء وبطونهم إلى الأرض. نخلي التكبيرة الأولانية اللي هي تكبيرة الإحرام، لو كبرنا أعلى التكبير يعني الصورة الأولانية والهيئة الأولانية، إيدي عند وداني شحمتي الأذن قبالتهم الإبهام، يبقى نخلي التكبيرة اللي بعد كده تكبيرة الركوع والرفع من الركوع والقيام من ركعتين نخليهم قبالة ايه؟ قبالة الكتفين، عشان يبقى دي اقل من الاولى، لان الاولى سنة مؤكدة، رفع الايدي في تكبيرة الاحرام سنة مؤكدة، ورفعها في الثلاث مواطن التانيين دول اللي هم عند الركوع والرفع من الركوع والقيام من ركعتين سنة ثابتة عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. جماعة الحنفية والمالكية قالوا لا ترفع الأيدي إلا في تكبيرة الإحرام. في الكتب بتاعة المذهب المالكي والحنفي قالوا لا ترفع الأيدي إلا في تكبيرة الإحرام، يبقى في تكبيرة الركوع والرفع من الركوع والقيام من ركعتين لا ترفع الأيدي عنده. ورووا حديث في ذلك عن ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود، إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. طبعا الحديث لما يتروى وينكتب في الكتب ويمشي عليه الحكم الفقهي ماشي، لكن لما يأتي بعد ذلك من يدقق في هذا الحديث ويقول إن هذا الحديث موضوع أو ضعيف، يبقى يجب الأخذ بالحديث الصحيح. هذا الحديث قال عنه ابن حجر إنه موضوع، وحديث آخر لعبد الله بن مسعود. ابن عمر بقى مين اللي خد عن ابن عمر؟ مولاه اسمه نافع، ونافع خد عنه مين؟ الإمام مالك. الإمام مالك ياخد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي روي عن ابن عمر حديث ضعيف، بل قال عنه ابن حجر إنه موضوع. يبقى ده بالنسبة للمالكية، وأنا ملك يعني مذهبي، أنا درست في الأزهر على مذهب الملك، لكن لما قرأت بعد ذلك إن السنة الثابتة إن ترفع الأيدي في المواطن الأربعة تكبيرة الإحرام باتفاق، والثلاث مواضع دول على الخلاف بين الفقهاء، من وقتها وأنا لم أترك رفع الأيدي في الثلاث مواطن. ليه؟ لأنه ثبت في السنة رفع الأيدي كما سأذكر لكم إن شاء الله. عبد الله بن مسعود، نعم، عبد الله بن مسعود ياخذ عنه الحنفية، فالحديث الذي رواه في عدم رفع الأيدي حديث ضعيف أيضا. الشافعية والحنبلة قالوا تسن رفع الأيدي في غير الإحرام، يعني في غير تكبيرة الإحرام، يعني متفقين معاك في تكبيرة الإحرام، لكن في الرفع الأيدي عند الركوع والرفع من الركوع والرفع من ركعتين، قال بذلك الشافعية والحنابلة. وروي ذلك عن 17 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم، حتى إنهم رووا عن ابن عمر نفسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو من كبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. يعني روي هذا أيضا عن عبد الله بن عمر اللي روى عنه المالكية أنه لا ترفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا وقال سمع الله لمن حمده. الرفع عند الركوع الرفع منه هو آخر قولي الإمام مالك رضي الله عنه، يعني ننتهي من الحديث والروايات إن الأيدي ترفع أربع مرات، مرة عند تكبيرة الإحرام، مرة لما نيجي أركع يبقى خلصت الفتحة والصورة يبقى الله أكبر وأجي نازل أركع، وأنا رافع من الركوع سمع الله لمن حمده أرفع يدي، لما أجلس للتشهد الوسطاني أو الأولاني وأقوم للركعة الثالثة يبقى أرفع يدي بعد قيامي، بعد أن أقف أرفع يدي. في القرطبي قال: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، وهذا أيضا في فتح الباري شرح صحيح البخاري، يبقى ترفع الأيدي إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع يعني من الركوع، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، يعني ساعة ما يجي الإنسان يسجد ما ترفعش إيديك تاني، لما ترفع رأسك من السجود ما ترفعش إيديك، لو رفعت من الركعة الأولى للركعة الثانية ما فيش رفع للأيدي، من الركعة الثالثة للرابعة ما فيش رفع للأيدي، يبقى رفع الأيدي في أربعة مواطن فقط: تكبيرة الإحرام، الركوع، القيام من الركوع أو الرفع من الركوع، القيام من ركعتين أو بعد التشهد. خلاص كده يا أحباب. الركوع بقى لما يركع كان صلى الله عليه وسلم إذا قال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، حط إيديك راحة اليد كف اليد على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك عشان تمسك ركبتك، ثم انكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه، يعني اطمئن، هذه أن الطمأنينة تعتبر فرض. وضع يده صلى الله عليه وسلم على ركبتيه حتى اطمأنت مفاصله واسترخى، يعني معناها فيها طمأنينة، ومكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، كأنه قابض على ركبتيه، يبقى نراعي ان اللي بيمسك السمانه بتاعت رجله او بيمسك الساق يبقى مخالف للسنه، اللي بيضع يديه على الفخذين من اعلى ما بيمشي لا يمسك الركبه يبقى مخالف للسنه. كان صلى الله عليه وسلم يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه، يعني ما تخليش كرجل مرفقيك لاصقين في جنبيك لا في الركوع ولا في السجود كما سياتي. كان إذا ركع صلى الله عليه وسلم بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، يبقى في واحد بيبقى ايه موطئ أكثر من اللازم أو واحد رافع أكثر من اللازم، يبقى في هذه الحالة أن يكون ظهرك مساوي للأرض، هذه السنة. لكن لما يأتي واحد يقول: طب أنا ظهري وجعني تعبان مش قادر أركع، والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنك يجوز لك يا من لا تستطيع أن تصلي قاعد أو مستلقي أو مضطجع كما سأل. كان يطمئن في الركوع وكذلك في السجود، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: كيف يسرق من صلاته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يتم الايه الركوع ولا السجود، فالناس اللي بياخدها نقر الديكة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر، يدوب نازل طالع، يبقى هذا فقد ركن الطمأنينة، يبقى صلاته بطلة لأنه لم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول في الركوع؟ أذكار الركوع سبحان ربي العظيم متفق عليه ثلاث مرات أو أكثر، ربما كررها أكثر من ثلاث، وممكن نضيف كلمة وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده، وممكن نقول كما ورد عنه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ممكن اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي إلى آخره. هذه الأدعية يا أحباب موجودة كما قلت لكم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقرأ القرآن لا في الركوع ولا في السجود، يعني مواضع الركوع والسجود للتسبيح والتعظيم ولكن وللدعاء في السجود، لكن لا نقرأ قرآن. السجود كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يرفع يكبر ويهوي للسجود حتى تطمئن مفاصل. كيفية النزول، احنا بنركز على المسائل اللي فيها خلاف، كيف ننزل للسجود؟ ورد أحاديث بتقديم الركبتين على اليدين، يعني وانت نازل تنزل ركبتك الأول وبعدين إيديك وبعدين الرأس. ووردت أحاديث بتقديم اليدين على ركبتين، هذا وارد وهذا وارد. قال الإمام النووي بعد أن جمع هذه الأحاديث وتلك: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة. لا يظهر ترجيح يعني يعني هل الراجح يعني في قراءة الفتح، احنا قلنا الراجح ايه؟ عدم القراءة بالنسبة للمؤتمن. طيب هنا الراجح ان ننزل بركبتي اولا ولا بيدي اولا؟ لم يظهر للامام النووي ترجيح احد الحديثين او الروايتين على الاخر. وعن الامام مالك والامام احمد رواية بالتخيير. التخيير يعني يعني انت ايها المصلي مخير بين أن تنزل بركبتيك أولا وبين أن تنزل بيديك أولا. وشوفوا بقى سماحة الإسلام وحلاوة الدين في إيه؟ فإنه لو اقتصر على أمر واحد أن يكون النزول بالركبة أولا، يكون واحد طخين ولا واحدة طخينة جاي ينزل على رجليه الأول، يجي مقلوب على وشه لأنه ما يقدرش يلاقي بإيديه. إنما لما الشرع بيسيب لك الناحيتين وبيروي لك مرة أنه نزل صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ومرة أخرى نزل على يديه، يبقى بيعطي الفرصة للناس أن كل واحد ينزل بالشيء الذي يريحه. يبقى أنت مخير أيها المسلم أن تنزل على ركبتيك أو على يديك. لو واحد صحته كويسة الشباب مودورين، يبقى انزل مرة على ركبتيك أولا ومرة على يديك، لأن هذا وردت به السنة وذاك وردت به السنة. وزي مسألة البسملة، قلنا الجهر بالبسملة سنة عن الإمام الشافعي لأنه في بعض الروايات روية الجهر بالبسملة، باقي الروايات عدم الجهر بالبسملة. وعدم الجهر بالبسملة أئمة الثلاثة مالكية وحنفية وحنبلة. ومين اللي بيجهر بالبسملة؟ الشافعية بس. طيب الإمام السديسي في الحرم مثلا حنبلي ولا شافعي؟ حنبلي. طب والحنبلة يجهروا بالبسملة؟ ما يجهروش بالبسملة. كان يعجبني بقى الإمام السديسي إنه يجي مرة إيه كل مدة كده كل أسبوع على 10 أيام يجي قايل إيه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يوم الناس يقول الله ده جهر بالبسملة ليه؟ لأنه فيه رواية جت بالجهر بالبسملة. يبقى أنت لو جهرت بالبسملة بينت أن ذلك من السنة، لو لم تجهر بالبسملة السنة عدم الجهر بالبسملة كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه. السجود على 7 أعظم، أمرنا أن نسجد على 7 أعظم: الجبهة بالإيه؟ بالأنف، أدي جزء أدي عظم. العظمين التانيين اليدين مبسوطتان قبالة الرأس ومتجهتان للإيه؟ للقبل. لا تفترش إذراعيك، ما تنيمش إذراعيك كافتراش الكلب أو انبساط الكلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنيمش إيديك على الأرض. لكن المرأة تنضم في سجودها بحيث أنها تكون إيديها منضمة وفرشة إيديها على الإيه؟ على الأرض. أما إذا كانت تصلي مع الحريم كما هو حاصل فوق، يبقى في الحالة دي لها أن تصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يبقى تجافي يديها أيضا عن الإيه؟ عن الأرض، تبعدهم عن الأرض. يبقى اليدين الكفين هذه 3 والركبتين هذه 5، السادس والسابع اللي هم الايه؟ صدور القدم، يعني يكون القدم على صوابع اطراف الاصابع انت واثناء السجود مش منيم رجليك لورا، مخلي صوابعك لايه؟ للقبلة، واقفة صوابعك واقفة ومتجهة للايه؟ للقبلة. كان صلى الله عليه وسلم يمكن انفه وجبهته من الارض. احيانا نبص الواحد وهو بيصلي يلاقي حاطط جبهته صحيح على الارض لكن انفه ما هوش واصل للأرض. لا، السنة أن تمكن الأنف والجبهة من الأرض، وده منتهى التذلل والتواضع لله. المثل بتاعنا أو الناس برا نقول إيه؟ ده جاب مناخيره الأرض، يبقى منتهى المذلة، المنتهى المذلة دي لله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. ده كمان لا صلاة، يبقى إيه؟ لا صلاة كاملة أو مقبولة لمن لم يمكن أنفه كما يمكن جبينه من الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم لا يفترش ذراعيه بل يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه، وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ارفع المرفقين وضع الكفين. وينهى صلى الله عليه وسلم عن افتراش الذراعين: لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. وفي البخاري: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. الكلب اللي بنين ايه ذراعاته كده على الأرض، لا، اللي بيصلي يرفع مرفقيه ويباعدهما عن الأرض. ويستقبل بأطراف رجليه القبلة، يعني يجعل القدمين قائمتين مستقبلتين للقبلة. خلاص اتكلمنا عن مسألة النزول ونفس العكس عند الرفع منا واحنا قايمين بقى من السجدة الثانية حتى نقف. يبقى يا ترى تطلع بإيديك الأول ورجليك زي ما على الأرض، وبعدين تطلع برجليك زي ما كنا في الجيش كده، فك السلاح من آخر حتى مفكت في أول حتة تتركب، مش كده ولا ايه؟ هنا برضو لما نيجي بالنسبة للرجلين، يبقى احنا نزلنا برجلينا الأول وبعدين ايدينا وبعدين الرأس، وانا رافع ارفع راسي الأول وبعدين اشيل ايديا وبعدين اطلع برجلي. طب نفترض واحد ما رجليه ما تتحملش انها توقفه، تقيل جسمه تخين او غيره، يبقى في الحالة دي ايه؟ رفع رجليه الأول وايديه الاثنين سند بواحدة وساب الثانية على مقام وقف. الطريقة التي تمكنك من الوقوف وتستريح لها افعلها، لأنه لا دليل واحد هنا في هذه المسألة، مفيش رأي قاطع ورأي واحد، يبقى ده مطروح لإيه؟ لراحة كل إنسان. بس وإحنا بنعمل بقى بنصلي، ما يجيش واحد بقى رجل بتاع رياضي، كنت أبص بعض الشباب كده جسمه رياضي كويس، يوم هو جاي يقف يجي ناطط، هو كان ساجد، يوم يجي ناطط واقف على رجليه، عمل كده زي حركة بقى شهامة ومرجع، يجي واقف على رجليه مرة واحدة، نقول له دي مش طريقة صلاة. الصلاة إما أن ترفع يديك ثم ركبتيك، أو ترفع ركبتيك أولا ثم يديك، إنما تجي ناطط لا إيديك ولا رجليك وجيت واقف على رجليك أنت مرة واحدة، ده ما بقاش صلاة زي الجماعة اللي قلنا عليهم كانوا بيهرولوا أو بيجروا في مرحلة المسعى ويقول عشان أخلص يعني ساعة. إذا سجدت أدي الطمأنينة، فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا. النقر بقى عامل زي نقر الديكة، الديكي نازل كده واخد الحباية وطالع، فبرضه في ناس بتجي ناس الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر الله أكبر، يبقى ده اسمه نقر. النقر ده يبقى ما فيش طمأنينة، يبقى صلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته: صلي صلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على إيه؟ على ظهر أخيه، على رجليه أو على ظهر أخيه. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة أو شرط، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجود. نتنبه لهذه الأركان خاصة الطمأنينة. أذكار الركوع بقى، أذكار السجود كما قلنا في أذكار الركوع، في أذكار السجود هنقول إيه؟ سبحان ربي، لأنه لما قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ففي الركوع اسم ربي العظيم، هذه مرة الفرض، والثلاثة يبقوا سنة، وأكثر من كده فعله النبي صلى الله عليه وسلم في السجود سبحان ربي الأعلى. ممكن نضيف وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده، وممكن وارد برضو سبوح قدوس، وممكن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. يبقى هذه أذكار اسمها أذكار السجود. برضو في أدعية كثيرة يدعو بها: اللهم اغفر لي ما أصرت وما أعلنت إلى آخره، عشان بس الوقت. وسبق نهيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في السجود كما لا يقرأ في الركوع. فإحنا نسينا جزئية عند الرفع من الركوع، ماذا نقول؟ سمع الله لمن حمده، يقولها المنفرد اللي بيصلي لوحده، ويقولها الإمام سمع الله لمن حمده، والمأمومون يقولون ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، او ربنا لك الحمد، مرة بالواو ومرة باللام. شوف يا سيدي الحاجات الموجودة، ربنا لك الحمد، او اللهم ربنا لك الحمد، او ربنا ولك الحمد. ممكن تضيف للطمأنينة ملء ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. يبقى دي صيغة للطمأنينة. لم أجد في أذكار القيام من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر، أو ربنا لك الحمد والشكر. كلمة الشكر دي كثير من الناس يقولونها وهو رفع من الركوع، يقول ربنا لك الحمد والإيه والشكر. بل إن في بعض الناس إيه انه رافع بجرافع ايديه وبايس ايديه ومسح بيها على وشه ربنا لك الحمد والشكر. لا، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، اقوى عنه صلى الله عليه وسلم، انه جاء بكلمة الشكر دي في الرفع من الركوع. طب ما احنا بنقول برضو وايه المنع ان احنا نقول ربنا لك الحمد والشكر؟ قولها بس في غير الايه، في غير الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فأحببت أن أنا أنبه على أن كلمة الشكر الواردة في بعض الأقوال عقب الرفع من الركوع ليست من سنته صلى الله عليه وسلم. وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، نعم الله يفتح عليك. احنا اتكلمنا عن وضع اليدين أثناء الوقوف بعد تكبيرة الإحرام، واليد هتوضع إما ذراع على ذراع على الصدر، او اعلى السرة او فوق السرة او اسفل السرة مع قبض اليد اليمنى على اليسرى، والاتنين يبقوا تحت بعض، ما تبقاش اليد اليسرى كما قلنا منطلقة كده لوحدها وانا ماسك الايه اليد اليسرى من اعلى وسايب ايدي نازلة كده لوحدها متسابلة، يبقى الاتنين تحت بعض، القبض او وضع اليد على اليد اي ذراع على ذراع. لما ترفع من الركوع سمع الله لمن حمده، تعود كل الأعضاء كما كانت وأنت مطمئن وواقف، عد كما كنت. طيب هل تعيد يديك، تضع اليد على اليد كما كانت قبل الركوع، أم تتركهما؟ الصورتان واردتان، يعني لك أن تعود كما كنت تحط إيديك على اليد اليمنى على اليسرى بعد رفع من الركوع قبل النزول للسجود، ولك أن تعود يديك مرسلتين بدون وضع احداهما اي اليمنى على الايه على اليسرى. فعلت ذلك صوابا وفعلت ذلك ايضا صواب. سجدنا السجدة، رفعنا من السجدة، في ادعية من عندما نجلس بين السجدتين الرجل اليمنى تكون، احنا قلنا اثناء السجود القدمين منصوبتان، يعني ساجد على صدور القدمين، لما تجلس بين السجدتين القدم اليمنى منتصبة واليسرى نائمة، يعني تجلس على الفخذ اليسرى، اسمه تورك يعني على الورك، او اسمه افتراش يعني تمد رجلك الشمال وتجلس بإليتك على الارض. يبقى التورك موجود والافتراش موجود، الافتراش اوسع من التورك، يعني ما انتش جالس على رجلك الشمال لكنك تجلس على الورك، الافتراش تجلس بقى على الارض وما تجلس على الايه على الورك، اسمه تورك يعني ما تجلس على الرجل اليسرى. لك ايضا ان تجلس بين السجدتين اقعاء، اقعاء يعني على صدور القدمين، يعني تعود وتجلس ورجليك مرفوعة وانت جالس، متصورين المسألة؟ يعني انت رجلك، انت كنت جالس كنت ساجد ازاي؟ صوابعك منتصبة، تعود كما كنت زي ما انت وتطمئن وتقول ادعية الفصل بين السجدتين، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولك ان تعود القدم اليمنى منتصبة كما هي واقفة والقدم اليسرى نايمة ومتورك يعني قاعد على الورك او مفترش. نقول خلي التورك للايه للتشهد الوسطاني، وخلي الافتراش للتشهد الايه للتشهد. طبعا من فضل السجود ما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من كثرة الخلائق. قال: أرأيت لو أن صبرة مجموعة خيل، مجموعة من الخيل، دهم بهم سود، وفيها فرس أغر محجل، بياض في وجهه وبياض في قوائم الفرس من أسفل، أما كنت تعرفه؟ لو فيه خيل سودة وفي وسطها حصان غرو محجل، يعني جبهته بيضة ورجليه بيضة من أسفل. فقال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غرو، أي بياض في وجوههم من أثر السجود، محجلون، بياض في الأيدي والوجه والأقدام من الوضوء. يبقى من السجود يعمل بياض يوم القيامة، سيماهم في وجوههم، مسألة سيماهم في وجوههم يعني علامات السجود. يعني لو بصينا الواحد نلاقي بعض إخواننا له علامة للسجود، طب واحد تاني ملوش علامة في السجود، يبقى هذا لا يسجد. هو المقصود به مش العلامة اللي هي بارزة، المقصود به نور الوجه، نور الوجه. إذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا. خلي بالك بقى، إذا خلى المرء من فهم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. هذه من ضمن الأشياء. فالوجه يبقى له نور إيه؟ يقولوا فلان منور، أو شوف نور السجدة أو نور الوجه. هذا يوم القيامة إن شاء الله نأتي وإياكم إن شاء الله جميعا غروا محجلين من آثار السجود ومن آثار الوضوء. نسأل الله أن نكون جميعا منهم ويعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله رحمة، يمكن دي بقى حد وانت بدمش في الفقه أو بس احنا برضو نبقى لازم يكون فيه شوية ايه الحاجات الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. نشوف بقى رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم والخير الذي ينتظرنه نحن المسلمون بالركوع والسجود. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، اللي دخلوا النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من قال مرة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيخرجونه. كيف يعرفونهم؟ يعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار، أو فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، أثر السجود لا تأكله النار. والحديث مروي في البخاري ومسلم برحمة الله تعالى. احنا دلوقتي خلصنا السجدة الأولى ودعونا بين السجدتين من ضمن الأدعية: الله أكبر كبير والحمد لله كثير، عشان الاطمئنين، أو السبع كلمات: رب اغفر لي وارحمني واعف عني وعافني واهدني واجبرني وارزقني. يبقى سبع كلمات دعوات نقولها بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واعف عني وعافني واهدني واجبرني وارزقني. يبقى هذه تحقق لك الطمأنينة بين الايه بين السجدتين. تعود للسجدة الثانية ثم تقف، ان كنت تقف للركعة الثانية جلسة الاستراحة هنتكلم عنها قليلا. في جلوس في الصلاة، الجلوس في الصلاة أربع جلسات في الصلاة. الجلوس الأول واجب وهو بين السجدتين للطمأنينة بينهما، يبقى ده واجب أن تجلس يعني فرض، كما أنه يجب أن تجلس للتسليم. احنا وصلنا للعشاء، طيب نؤذن يعني ننتهي وبعدين نشوف إن كان هناك وقت. طبعا الصلاة احنا يعني طولنا فيها شوية لكن لابد من ذلك، لأنه هي أول ما نسأل عنه يوم القيامة. نسأل الله أن نأتي بها وهي تامة، يتقبل الله تعالى منا ومنكم أجمعين، وصلى الله عليه وسلم محمد وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. الحقيقة مش هنقدر يعني نستطيع ان احنا نستكمل بقية امور الصلاة اليوم بفرائض وسنة، لان باقي عندنا يعني بعض الاشياء في جلسة الصلاة او جلسات الصلاة والتشهد او التحيات. ومن انه صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة التحيات كما يعلمهم قراءة السورة والفاظ التحيات ورفع الاصبع السبابة او تحريكها ثم تسليم، ولدينا قاعدة نفرق بها بين فرائض الصلاة وسننها. فإن كان في العمر بقية نستكمل الحديث عن هذه الأشياء إن شاء الله، حتى نترك يعني الفرصة لبعض التساؤلات، لأن البعض يعني أخبر إنه إحنا كده وقت يعني الدرس غطى على الأسئلة التي ترد من الإخوة، فيعني بين يدي بعض الأسئلة. ونستكمل إن شاء الله الحديث عن الصلاة في اللقاء القادم. وأنا يعني يرد في ذهني يعني يا حبذا لو وجدت مثلا ترابيزة أو زي مكتب أو حاجة، لو ما أعرفش في الحجرة هنا ولا إيه، بحيث أنه الإنسان لو وقف أو وقف بين أيديكم، وأشرنا إلى كيفية الجلوس في الصلاة أو الجلسة بين السجدتين أو التورك أو الافتراش يكون يعني أوقع، بحيث أن احنا ناخد كيفية صلاة ركعة من الركعات الشاملة للفرائض والسنن ورفع الأيدي ووضع اليد على اليد وما إلى ذلك. إن تيسر ذلك يكون يعني خيرا إن شاء الله. ورد في الأسئلة ورد في الحديث الصحيح النهي عن قرب المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما، فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة وهو محرم كالدخان؟ يعني السؤال بيشمل حكم آخر وهو حكم الدخان. نعم، الحديث الصحيح نهى صلى الله عليه وسلم أن من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، والنهي هنا من أن هذه الرائحة رائحة البصل أو الثوم الني خاصة مش المطبوخ بيكون رائحة كريهة، خاصة إذا تجشأ الإنسان تقرع خرج منه هذه الرائحة تؤذي جيرانه من المصلين كما تؤذي الملائكة في المسجد. ولذلك يعني أشيع بين الناس في يوم الجمعة خاصة لا يأكل الناس لا ثوم ولا بصل، هذا قبل الصلاة لأنهم يأتون إلى صلاة الجمعة. فالعلة هنا الرائحة الكريهة، لأن احنا كلنا بناكل بصل وثوم لكن ناكله مع الأكل بهيئة الطبيخ أو مع الشوربة التي حط فيها البصل أو غيره، فهذا غير منهي عن أكله نهائيا، لكن لمن أكله لا يأتي المسجد. فإذا كانت هذه الرائحة ستزول أو أكلها قبل المجيء للمسجد بوقت كافي يبقى يجوز له أن يأتي المسجد، لكن النهي عن الإتيان ورائحته تفوح أو فم رائحة فمه تفوح يبقى في هذه الحالة مكروه. كذلك كل ما لاه رائحة كريهة، واحد جزار مثلا يبقى واقف وفيه أثار دماء على توبه وجاء ليصلي، واحد ميكانيكي برضو توبه عليه زيوت وشحوم تؤذي المصلي اللي واقف بجواره، يعني قد لا تكون رائحته كريهة لكن النهي هنا عن أي تأذي لا ضرر ولا ضرر. فلما يبقى واحد لابس بدلة الشغل بتاعته أو القميص والبنطلون اللي متعاص شحن وزيت وقف جنبي مني أو وقف جنبي منك كنت ملابسك بيضة ونظيفة، ستكون في وضع تتأذى منه وتحاول ألا يلمسك أو تقرب منه، يبقى بقى سد الفرج وحاذوا بين المناكب والكتف في الكتف والقدم في القدم مش هتتحقق. ليه؟ لأنه لو أنا حققتها يبقى هطلع بهدومي متعصى شحن وزيت، فكل ما من شأنه أن يؤذي المسلم في المسجد فلا يصح. فالرائحة الكريهة أيضا رائحة الدخان رائحة كريهة وهو من الخبائث وهو من المحرمات، لقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإن كان الدخان طيبا فهو حلال، إن كان خبيثا فهو حرام بنص القرآن. والأدلة على ذلك تضافرت، والمفتي وغيره طلعوا فتاوى الآن بحرمة الدخان لما ثبت له من أضرار. بل إنه من الأشياء يعني الاجتهادية الظريفة أيام موسم الحج الماضي أو يمكن اللي قبله، الدكتور عبد الصبور شهيد قال إن الدخان من مفسدات الإحرام. مفسدات الإحرام، طب ليه؟ قال الطيب وهو شيء طيب من محظورات الإحرام ومن مفسدات الإحرام. لو واحد وضع طيب وهو محرم يبقى فسد إحرام، ومع أنه شيء طيب. وحبب إلي من دنياكم ثلاث منها الطيب صلى الله عليه وسلم. فقال إن الدخان باعتبار شيء خبيث ومضر يعتبر كمان من مفسدات الإحرام. وكنا نشوف الناس وهي محرمة بتشرب الدخان أو السجائر أو في عرفة واخد معاه الشيشة والفحم وشغال. مثل هذا الأمر يعني لا يجوز. فبرضو الإنسان أحيانا يعني نفسيته تضايق، وندعو بالهداية لمن ابتلي بشرب الدخان إنه يبقى لابس خاصة جلابية تبقى في الصيف بين أو خفيفة، أو قميص وحاطط علبة السجائر اللايت أو الغيره وحاططها في جيبه وبينه يعني يصلي. فنرجو له الهداية والبعد عن هذا يعني الإيه المنكر. فكل ما له رائحة كريهة، كل ما يتأذى منه المسلمون في المسجد ينهى عنه، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد لمن أكل ثوما أو بصرا. هل معنى ذلك أن من تناول هذه الأشياء معذور بالتخلف عن الجماعة بحيث لا يأثم بتخلفه؟ لا، لأنه ليس عذر شرعي. عذر شرعي أكل ثوم ولا بصل ولا أشرب دخان وأقول أنا عندي عذر عشان ما صليش؟ لا، الأعذار الشرعية منصوص عليها، وستأتي أعذار عشرة تجيز لصاحبها التخلف عن الجمعة أو عن الجماعة، ليس من بينها شرب الدخان ولا أكل الثوم ولا البصل، لأنه بإمكاني أن أنا ما أكلش لا بصل ولا ثوم ولا أشرب دخان. إنما الثاني المريض أو صاحب الحاجة أو الخائف على ماله أو عرضه أو كذا من أن يتركه، يبقى في هذه الحالة ده عذر قهري بالنسبة له لا يستطيع التخلص منه. حكم الصلاة في الثوب الذي غطى الكعبين، طبعا بالنسبة للمرأة قلنا إذا كان الإزار أو الثوب سابغا يغطي ظهور القدمين يبقى هذا واجب في ستر العورة، لما كلمنا في شرط ستر العورة بالنسبة للصلاة. يبقى بالنسبة للمرأة ثوبها هيغطي ظهور قدميها ويغطي كعبيها من باب أولى. إنما بالنسبة للرجل هل تصح الصلاة له إذا كان الثوب طويل؟ احنا قلنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن إزرة المؤمن بين نصف الساق، يعني ما بين الركبة وما بين أسفل القدم أو ما بين الكعبين. ثم توسع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسفل ما كان أسفل الكعبين ففي النار، يعني معناها ان المسلم لما يلبس جلابية او تيجي عند الخياط عشان يخيط لك التوب تقول له قيس لحد الكعب، النتوء الظاهر في الرجلين في القدمين من اسفل، لان ده المحدد في قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين، يبقى التوب يكون لحد الكعب، اسفل الكعبين هيكون في النار والعياذ بالله. لكن هل تجوز الصلاة في هذا الثوب؟ نعم تجوز إن شاء الله، الإثم يلحق صاحبه لأنه لم يقصر هذا الثوب، لكن لا نستطيع نحن نقول صلاته تكون إيه باطلة، إنما على الأقل يكون من الأشياء المخالفة للسنة ده حكمه أنه كان الثوب أو كان الثوب أسفل الكعبين. فنراعي يعني حتى إذا كان الاحتفال الآن ويجرى احتفالات بالمولد النبوي الشريف الآخر والاحتفال، نحن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحسن وأفضل احتفال أن نحتفي بسنته صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس بتكون الجلباب طويل وأسفل القدمين ومغطي القدمين، هذا مخالف للسنة. لكن الصلاة خلفه والله إذا كان بيفعل هذا ابتداعا نقول لا نصلي خلفه، إنما لو كان لا يعرف الحكم، لأن المسألة أن كثير منا قد لا يعرف الحكم ويندهش عندما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وما أسفل الكعبين في النار. يبقى في هذه الحالة هو لا يعرف الحكم، فلا نقول إن الصلاة خلفه، يعني تكون إيه باطلة. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، خلاص قلنا هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون عن الصف الأول، قال ورسول الله على الثاني، قال على الثاني، وصلاة الله رحمة وصلاة الملائكة دعاء مغفرة. يعني الأسئلة بقى ده تقرير أحاديث. قال أيضا لا يذل قول أو لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يخلفهم الله في النار. هل الذين يتأخرون عن الصف الأول هم في النار؟ الصف الأول هيأتي يا أحباب إن شاء الله الحديث عن الإتيان إلى الصلاة وأفضلية الصلاة في الصف الأول ثم الصف الثاني، وأن أفضل الصفوف بالنسبة للرجال هي الصفوف الأولى، الأول فالثاني، وأفضل صفوف النساء ما كان آخرها. ده بالنسبة للي لو كانوا نسوان أو النساء هيصلوا معنا في نفس المسجد في نفس الدور اللي احنا فيه، إنما إن كان لهم مكان مختص بهم فوق يبقى صفهم الأول أفضل قطعا من التي تصلي في الصف الثاني، حيث إنهن لا يعني يختلطن بالرجال في هذه الحالة. ده سؤال يعني سابق أو سبق، هل يحرم على الذي يريد أن يضحي إذا دخل عشر الحجة أن يأخذ شيئا من شعري أو من أظفاري؟ قلنا في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة أنه من أراد أن يضحي فليمسك عن، إذا دخل وراء هلال شهر ذي الحجة يعني ليلة واحد ذي الحجة، يمسك عن تقليم الأظفار وقص الأشعار حتى يضحي تشبها بمن ساق الهدي في الحرم. وقلنا إن هذا خاص بالرجل وليس بالأولاد أو ببقية أفراد الأسرة. في سؤالين واردين عندي بالنسبة للحكم أخذ الشعر من الوجه أو الخد أو بين الحاجبين أو غيره، ولما كان يعني الأسئلة هذه تكثر فسآتيكم يعني بالجواب القاطع فيها إن شاء الله في اللقاء السابق. إن كان في أسئلة خاصة بما تحدثنا فيه لا هنتحدث عن مكروهات الصلاة ومبطلات الصلاة، يعني الأشياء المكروهة في الصلاة والأشياء التي تبطل بها الصلاة في، يعني إن لم يكن اللقاء القادم يكون اللي بعده إن شاء الله. نعم. مال الربا، الربا طبعا معروف انه زيادة على رأس المال وزيادة حرام، انما في بيع اسمه بيع الاجل او بيع بالتقسيط، يعني معناها انا هجيب هذه السلعة بعشر تلاف كاش نقدا، ما معيش العشر تلاف هجيبهم بالتقسيط، بالتقسيط هتكون بخمستاشر الف، يبقى الخمس مثلا الخمس تلاف الزيادة دول في هذه الحالة لا يسمى ربا، يسمى زيادة مقابل الاجل، الثمن الزائد ده مقابل الاجل، فيعتبر هذا من بيع التقسيط او بيع الاجل. انما لما جا نتفق بداية وقول الجنيه باثنين العشر تلاف بعشرين، ده يعني امر فادح، امر كثير يعني كثير الناس تعودوا عليه، لكن احنا نعملها مش تحايل، نقول السلعة دي صاحب السلعة يقول تمنها كاش عشر، تمنها بالتقسيط على سنتين او ثلاثة خمستاشر او ستاشر الف، يبقى انت داخل على هذا الكلام، يبقى في هذه الحالة ده حلال، لانك انت لا تجد من يقرضك او من يعطيك وينتظر عليك هذه المدة. نسأل الله ذلك اذا لم تكن هناك فرصة او تصرف اخر لك، يبقى الضرورات تبيح المحظورات، وتاخدها على انها بيع بالاجل وليس على انه عليك عشر تلاف وبتدفعهم عشرين، لان كده هيبقى حرام عليك وعليه، يبقى في الحالتين انت آثم وهو آثم، انما انت بتاخدها على انها بيع بالاجل او التقسيط. نعم. انت هتاخد فلوس ولا هو اللي هيديك العدة؟ بضاعة، بضاعة خلاص. انما لو خدت العشر لا هو اللي يشتري البضاعة وهو اللي يخلصها وانت تروح تاخد من عنده، لا دي هذه يبقى زي بيع العينة يبقى ده حرام. ده حرام على ايه؟ انت اللي حرام عليك وعليه على الاثنين. اذا تبايعتم بالعينة روح هتلاقي اي شركة من الشركات ولا تاجر من التجارة تلاقي عنده سلعتك وتاخدها منه بالتقسيط او بالاجل. تاخدها منه بالتقسيط او بالاجل هتلاقي ان شاء الله. كان في سؤال هنا بس قريب لحظة. لا ما هو انت دلوقتي الصفوف مكتملة وانت جيت لقيت الصف الثالث او الرابع هو اللي ناقص، لا يجوز لك ان تشق الصفوف وتصل للصف الاول. انما لو احنا قاعدين مثلا الان ووجدنا فرجة في الصف الاول وواحد جه ولقى المكان اهو فاضي وملهاش ملوش صح، يعني مش واحد حاطط طاقيت ولا المفتاح ولا النظارة ولا سلسلة المفاتيح على انه حاجز بيه المكان وراح للحمام وجاي، انما المكان فاضي وانت لم تؤذي المصلين ودخلت كده ما بين الصفوف وجلست هنا، يبقى لك هذا، هذا من حقك لانه ترك. انما انت جيت لقيت الصفوف متراصة وبتصلي كيف تدخل للصف الاول؟ وهل تركت الفرجة في الصف الاول والفتحة علشان انت تيجي من الصف الثالث او الرابع وتدخل فيها؟ ايوه وبنصلي لسه ما فيش صلاة ووجدت مكان فاضي زي اللي قدامك ده وقدرت تلف كده وقعدت في هذا المكان مش حرام عليك؟ هينطبق ان شاء الله لانك انت لان غيرك ترك هذه الفرصة. يعني المفروض ان احنا لما نقعد نتم الصفوف الاول في الاول ونتقارب حتى اذا ما قمنا للصلاة قمنا والصفوف مكتملة، انما في يوم الجمعة نسيب اماكن كثيرة فاضية والناس تقعد برا وعند البيبان. لا من حقي انا ادخل واجد فرجة او مكان فاضي في الصف الاول واجلس فيه، انما لو الاماكن متراصة ما جيش اضايق الناس واقول لو سمحت ولو سمحت وحرك ده يمين ولا شمال عشان اخد ثواب الصف الاول. تأتي للصف الاول مبكرا وكل من اتى يتم الصف الاول في الصف الثاني. نعم اعمل يا حاج عبد الله، اسجد يا حاج عبد الله انت لمؤاخذة، اعمل نفسك ساجد، اعمل نفسك ساجد وانت خش بقى وراه الصف الثالث اسجد على رجليه